ما قول سماحتكم في من يقول ان القران سيمفونيه ربانيه او قطعه موسيقيه على حسب تعبيره؟ اما السيمفونيه ما عندك سيمفونيه, اما القطعه الموسيقيه هذا كلام منكر باطل, ليس من الموسيقى ولا من الموسيقى في شيء, بل هو كلام الله الذي هو افضل الكلام واحسن الكلام واحسن القصص سبحان الله. هذا الذي يقول هذا الكلام ترى انه الله ولم انه مبتدا, ان هذا ذم للقران وعيب له. لا حول ولا قوه. أما السفنية ما أعرف السفنية, يعني الموسيقية أيضا سفنية, هي أنا مع الموسيقية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.